وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. هذه التلاوة للقارئ يحيى حواء من مواليد مدينة حماة عام 1396 للهجرة. استمعنا إلى تلاوته من سورة البقرة. تحتوي الآيات تشريعات حكيمة وآدابا عالية وتوجيهات سامية، فتحدثت عن بعض شعائر الله التي تتعلق بالحج وعن الأدلة على وحدانية الله، ثم أمرت بأكل الحلال واجتناب المحرمات وتوعدت من يكتم الحق، ثم أتبعت ذلك بالحديث عن القصاص وعن الوصية وعن الصيام وحكمته وعن الدعاء وآدابه. مع القرآن. أهلا بكم مجددا أيها الكرام مع القرآن في آياته ومعانيه وقرائه. نتواصل في هذه الحلقة إلى الفقرة الثانية، فقرة التلاوات المجودة. هنا قراءة للشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله، ولد عام 1338 للهجرة. أظهر في صغره نبوغا مبكرا وذكاء وقادا وسرعة في حفظ وتلاوة القرآن الكريم. صاحب التلاوة المجودة الجميلة، أصبح من كبار القراء. توفي رحمه الله عام 1389. تلاوة مجودة نستمع إليها من سورة المزمل. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا.

علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة المجودة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله لآيات من سورة المزمل. السورة الكريمة زاخرة بالحديث الذي يدخل التسلية والصبر على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلي من شأن القرآن الكريم، ويرشد المؤمنين إلى ما يسعدهم ويصلح بالهم، ويهدد الكافرين بسوء المصير إذا ما استمروا في طغيانهم، ويذكر الناس بأهوال يوم القيامة، ويسوق لهم أنواعا من يسر الشريعة ورأفة الله عز وجل بعباده وإثابتهم بأجزل الثواب على أعمالهم الصالحة. مع القرآن أسئلة مع القرآن مسابقة أسبوعية نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 011-405-2999. أسئلة مع القرآن في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. مع القرآن. أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام في هذه الحلقة في برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن. وصلنا إلى فقرتنا الثالثة في هذه الحلقة، وهي فقرة المسابقة القرآنية. هذه هي المسابقة التي تأتي ضمن فقرات هذا البرنامج وتحت شعاره مع القرآن آية ومعلومة، حيث تدور أسئلة هذه المسابقة حول القرآن وعلوم القرآن. هنا أنبه إلى عدة أمور. الأمر الأول، الفائزة هي 500 ريال لكل فائز. في كل حلقة لدينا 3 فائزين، يتم التواصل مع الفائزين بعد نهاية كل شهر من أجل استكمال بياناتهم وتسليمهم الجوائز. الفائزون في شهر محرم سيتم التواصل معهم بإذن الله تعالى مع مطلع شهر صفر، كذلك الفائزون في شهر صفر بإذن الله يتم التواصل معهم في الشهر الذي يليه، وهكذا. إذا نستقبل المتسابق الأول في هذه الحلقة. معنا إلياس. وعليكم السلام. حياك الله إلياس، من أين؟ من ديزان. طيب إلياس، تكلمنا من الهاتف تكرما. خفض صوت المذياع عندك إلياس. طيب اختر رقما للسؤال من 1 إلى 15. تفضل. رقم 7. رقم 7. يقول السؤال: ما هو العصف المأكول في قوله تعالى: فجعلهم كعصف مأكول؟ الخيارات هي كالتالي: الخيار الأول الأخشاب المحترقة، الخيار الثاني أوراق الزرع اليابسة التي أكلتها البهائم ثم رمتها، الخيار الثالث النخيل الخربة متآكلة الأجواف. تفضل الياس، أي الأجوبة صحيحة؟ طيب لو تحذف فقرة أو طيب أحذف لك الأخشاب المحترقة. عندك الآن خياران: أوراق الزرع اليابسة التي أكلتها البهائم ثم رمتها، الخيار الثاني النخيل الخربة متآكلة الأجواف. الأول. الأول ما هو؟ أوراق الزرع اليابسة تقصد؟ أيوة. نعم الإجابة صحيحة، مبروك الياس. الله يبارك فيك. إجابتك صحيحة، سوف تدخل معنا السحب في نهاية الحلقة. أهلا بكم من جديد، معنا المتسابق الثاني نورة. نورة معنا؟ انقطع الاتصال مع نورة. نستقبل المتسابق الآخر معنا في هذه الحلقة. معنا المتصل. مع القرآن. معنا المتسابق الآخر عزيز الجهني. تفضل عزيز. عزيزة معنا؟ ألو؟ يبدو انقطع الاتصال بعزيزة. أذكر مستمعينا الكرام بفقرات هذه المسابقة، نعرض أرقاما للأسئلة، يختار المتسابق رقما للسؤال، نعرض عليه السؤال ونقدم له 3 اختيارات يختار إجابة صحيحة منها. في كل حلقة 3 فائزين، يتم التواصل مع الفائزين نهاية كل شهر من أجل استقبال بياناتهم وتسليمهم الجوائز. معنا المتسابق الآخر الأخت نوف. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل أخت نوف، اختاري رقما للسؤال. 8. رقم 8. السؤال هو: ما هي المزية التي أعطاها الله للعبد الصالح لقمان؟ الخيار الأول هل هي الإصلاح بين الناس؟ الخيار الثاني الحكم والنبوة؟ الخيار الثالث الحكمة؟ طيب ممكن تحذف إجابة؟ نحذف الخيار الأول وهو الإصلاح بين الناس، إذن الخياران هما الحكم والنبوة أو الحكمة؟ إن شاء الله الحكمة. إذن إجابة صحيحة، أحسنتي، وانتظرينا بعد نهاية الحلقة من أجل إعلان الفائزين. معنا المتسابق الثالث في هذه الحلقة الأخت نورة. أيوة هلا. تفضل يا أخت نورة، اختاري رقما للسؤال. لا معك عزيزة الجهني، الله يسعدك. عزيزة تفضل يا عزيزة. اختار رقم 9. رقم 9. السؤال هو: من هو النبي المقصود في قوله تعالى: فالتقمه الحوت وهو مليم؟ هل هو إدريس عليه السلام؟ هل هو يونس عليه السلام؟ أم ذا الكفل؟ يونس عليه السلام. يونس عليه السلام، إجابة صحيحة، شكرا لكم. إجابتك صحيحة، سوف تدخل معنا السحب في نهاية الحلقة. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، نتواصل معكم في هذه الفقرة المسابقة القرآنية التي تأتيكم ضمن حلقة اليوم من البرنامج اليومي مع القرآن. معنا المتسابق الرابع في هذه الحلقة الأخت منى. السلام عليكم. وعليكم السلام، من أين منى؟ من القصيم. حياك الله منى، تفضل اختاري رقما للسؤال. 10. السؤال 10. الآن سنعرض مقطع لتلاوة أحد القراء. المطلوب أخت منى هو من القارئ. استمعي الآن إلى التلاوة. السؤال هو من القارئ؟ نعم. مع القرآن. أسئلة مع القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم الكافرون هم الظالمون. يا والكافرون هم الظالمون. أسئلة مع القرآن. معنا أخت منى؟ نعم. استمعت للتلاوة؟ نعم. في اختيارات؟ السؤال هو من القارئ. طيب، الخيار الأول القارئ الشيخ عزة العناني، الخيار الثاني أبو بكر الشاطري، الخيار الثالث القارئ الشيخ إدريس أبكر. أحذف أحد الاختيارات. أحذف الخيار الأخير إدريس أبكر. إذن هل هو القارئ عزة العناني أو القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري؟ عزة العناني. من؟ أسلو. عزة العناني؟ نعم. أعتمد الإجابة هذه؟ ثاني. طيب، العزة العناني. نستمع. الإجابة صحيحة. إجابتك صحيحة، سوف تدخل معنا السحب في نهاية الحلقة. معنا المتسابق الآخر زيد، تفضل زيد. معنا زيد. هلو. السلام عليكم. هلو. معي السلام عليكم. السلام ورحمة الله. من معي؟ نورة القحطاني. نورة، تفضلي نورة، اختاري رقما للسؤال. نقول إن شاء الله 8. 8. لا، سبق إليه متصل قبلك يا نورة، اختاري رقم آخر. 5. طيب، سؤال رقم 5. في سورة الناس يقول الله عز وجل من شر الوسواس الخناس. السؤال هو ما معنى كلمة الخناس؟ ما المقصود بها؟ الخيار الأول الذي أخرج آدم وحواء من الجنة، الخيار الثاني الذي يوسوس عند الغفلة ويختفي عند ذكر الله، الخيار الثالث الذي يتخلى عن العصاة يوم القيامة. أقول إن شاء الله الإجابة الثانية. الإجابة الثانية الذي يوسوس عند الغفلة ويختفي عند ذكر الله. نعم إجابة صحيحة، مبروك لك أخت نورة. يعطيك العافية. إجابتك صحيحة، سوف تدخل معنا السحب في نهاية الحلقة. معنا المشارك الآخر الأخ حمزة. حياك الله أستاذ سلام. أهلا ومرحبا حمزة، من وين تكلمنا؟ من الخارج. الله يسلمك. الله يحييك حمزة، تفضل اختار رقم للسؤال. واحد. الله يبارك فيك. طيب السؤال هو: ما هي السورة التي ورد فيها قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم؟ هل هي سورة الحاقة؟ هل هي سورة القلم؟ أو سورة المعارج؟ القلم. سورة القلم؟ اي نعم. طيب طيب إجابة صحيحة، مبروك يا حمزة. الله يبارك فيك سلمك. الله يحفظك. إجابتك صحيحة، سوف تدخل معنا السحب في نهاية الحلقة. معنا المتسابق الآخر هشام الغامدي. معنا هشام. معاذ هشام. حياك الله هشام، من وين؟ من الطائف. الله يحييك يا هشام، تفضل اختار رقم للسؤال. رقم 4 إن شاء الله. رقم 4. يقول السؤال: السور المكية هي السور التي نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في داخل الكعبة أو قبل الهجرة أو في حجه وعمرته، أي الخيارات صحيح؟ الخيار الثاني اللي هو قبل. تقصد قبل الهجرة؟ يعني السور المكية التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. إيه. نعم الإجابة صحيحة، مبروك هشام، انتظرنا بعد نهاية الحلقة من أجل إعلان الفائزين. الله يعطيكم العافية. إجابتك صحيحة، سوف تدخل معنا السحب في نهاية الحلقة. معنا المتسابق الآخر عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله عبد الرحمن. حياكم الله. من وين؟ من جازان. الله يحييك يا عبد الرحمن، تفضل اختار رقم للسؤال. 9. غير الرقم هذا، خلصنا منه. رقم ثاني. 2. رقم 2. طيب السؤال يقول: ما هي أطول آية في كتاب الله عز وجل وفي أي سورة وردت؟ أطول آية في القرآن، تعرف الإجابة أو أعطيك خيارات يا عبد الرحمن؟ آية الدين. صحيح، في أي سورة؟ البقرة. ما شاء الله عليك، صحيح. هل تذكر مطلع الآية؟ أنت خلاص إجابتك صحيحة. تفضل. ليه؟ مطلع الآية. الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. ما شاء الله عليك، صحيح.